أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى اصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا ذلك بأن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيه لعلكم تتقون

أفلا تعقلون أولا يظلمون أن الله يظلم ما يسرون وما يعلنون أولا يظلمون أن الله يظلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله.